بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. يقول السائل بارك الله فيكم: إذا دعا شخص بقوله اللهم ارزقني أرضا في المخطط الفلاني، هل يعتبر هذا من التعدي في الدعاء؟ نعم، التوسع في هذه الأدعية يخشى أن يكون من الاعتداء في الدعاء. لماذا تقيد نفسك بأرض في المخطط الفلاني؟ قد تكون فتنتك وبلاؤك في هذه الأرض. قل اللهم ارزقني رزقا حسنا، اللهم يسر لي الخير حيث كان، فلا تقيد نفسك، أنت لا تعلم، ربك يعلم وأنت لا تعلم. فإذا سألت شيئا فاسأل الله عز وجل الخير، ثم حتى الدنيا لا تقل أرضا ولا تقل زوجة ولا تقل ولدا، ولكن إذا سألت قل اللهم ارزقني كذا واجعله عونا لي على طاعتك. فقل اللهم ارزقني رزقا حلالا، اللهم وسع لي في رزقي واجعله عونا لي على طاعتك، إلى غير ذلك من الأدعية المأثورة. وتجنب أن تقيد نفسك بشيء، فقد تدعو بشيء فيستجاب لك فتكون فتنتك في هذا الأمر، وقد لا يكون لك خير ولا يبارك لك في هذا الشيء. فاسأل الله عز وجل الخير فهو أعلم به منك، لا تقيد سؤالك الله عز وجل بأمر تجزم به أنت، ولكن اسأل الله الخير، فإذا دعوت بالخير أتاك سواء في هذا المكان أو في غيره. الاستخارة باب آخر، مثلا لو أراد أن يشتري أرضا في مكان كذا أو تجارة وغيره، نعم يستخير. أما أن يدعو الله يقول اللهم أعطني أرضا في مكان كذا، أرى أن هذا قيد نفسه، ويجب ينبغي له أن يدعو ويسأل الله الخير، لأن الله عز وجل يعلم هل في هذه الأرض أو في غيرها خير له فيستجيب له. وإذا قال اللهم ارزقني رزقا حسنا، اللهم يسر لي الخير، فربه عليم. نعم، بارك الله فيكم. يقول: ما حكم الجلوس للعزاء 3 أيام؟ لا يشرع الجلوس للعزاء والاجتماع لمدة 3 أيام، ولكن يعزى أهل الميت سواء كانوا في الطريق أو في المسجد، أو إذا كانوا في بيت وجاء من يعزيه من يريد أن يعزيهم فلا بأس، فلا إفراط ولا تفريط. بعض الناس يفر من بيته، هذا لم يشرع لنا. الإنسان يكون على هيئته وعلى طريقته، فإذا كان في بيته وجاءه ناس يعزونه فلا بأس أن يستقبلهم، لأن هذا ليس باجتماع. وأما أن يجتمع الناس 3 أيام متتالية وكلهم يقولون العزاء اليوم عند فلان، يجتمع الناس وغدا يتكرر الناس أنفسهم، فهذا غير مشروع. أما كون الناس يأتون كل من عزى انصرف ويأتي هذا ويعزي وينصرف، فهذا لا بأس. وأيضا الصحيح أن العزاء غير مقيد ب3 أيام، بل إنه كما قال العلماء مع وجود الحزن، فإذا وجد به حزنا ووجد عدم يعني أنه لم ينس يعزيه ويذكره الله ويصبره. نعم، بارك الله فيكم. يقول: ما معنى ما ورد في الحديث الدعاء اللهم إني أعوذ بك أن أغتال من تحتي؟ نعم، أن أغتال من تحتي أن يقتل من تحتي، وأن يصيبه اغتيال، وهو الخسف هنا، فإن الذي يحصل من تحت أو من الأرض هو الخسف، والذي يحصل من السماء الصواعق. فيستعيذ الإنسان أن يغتال من تحته أو أن يصيبه بلاء، ويسأل الله عز وجل أن يحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن شماله وعن يمينه. نعم. يقول: هل موت الإنسان في حادث السيارة أو الطائرة أو غير ذلك يعد معه في زمرة الشهداء؟ ذكر بعض العلماء أن الحرقة والهدمة أنه يرجى لهم الشهادة، وكذلك حوادث السيارات هي في حكم هذا، فيرجى لهم، لأن هذه ألام عظيمة، والإنسان إذا تعرض لمثل هذا وصبر له أجر. نعم، بارك الله فيكم. يقول: في حديث إذا أطال أحدكم الغيب فلا يطرق أهله ليلة، هل تم في بعض الروايات أو الأحاديث تعيين حد للغيبة التي يمكن أن نعتبرها سفرا طويلا يلزم صاحبها ما تقرر في هذا الحديث؟ هذا يرجع إلى العرف، يرجع إلى العرف. إذا كانت هذه الغيبة طويلة ووجد أنه له اشتياق لأهله وأهله مشتاقون إليه، هذا يدل على طول الغيبة. وإذا كان شيئا يسيرا يومين أو ثلاثة فلا بأس، والناس يتفاوتون، من الناس من تعود عدم انقطاع عن أهله، فلو انتقى سافر يومين أو ثلاثة لوجدوا له أثرا في نفوسهم. نعم. يقول: هل يمكن أن يقال بأن الإيمان ينتفي انتفاء تاما لقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية؟ الإيمان لا ينتفي انتفاء كاملا إلا بوجود الكفر والشرك، وأما المعاصي فلا تنفي أصل الإيمان، ولهذا اختلف في معنى هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فقيل أن هذا دليل على نفي الإيمان لمن لم يرضى بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن هذا بحسب المسألة، فإذا قال إنسان: أنا لا أرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر، ولكن بعض الناس تغلبه نفسه وهواه فيكره مثلا أن يقدم للمحكمة من أجل أن يظهر خصمه عليه ويأخذ المظلمة، فيقول: لا، جعلنا نتراضى عن فلان أو نذهب لفلان فرارا من الحكم الشرعي، فهذه معصية ولا تصل إلى حد الكفر. أما إذا أعلن عدم رضاه بحكم الله، قال: لا أرضى بحكم الله، وهذا الحكم ليس بصحيح، أو أنه ليس فيه عدل، فهذا كفر. نعم. يقول: من مات حين فعله للمعصية فهل هو مسلم أو غير مسلم؟ وهل يقول له جنازة؟ المسلم إذا مات ولم يصدر شيء منه شيء من الكفر والشرك ومات على المعاصي فهو مسلم، ولو مات وهو باشر المعصية، لكن هذا والعياذ بالله من سوء الخاتمة. ولكن إذا بقي معه أصل الإيمان ولم يصدر منه شيء قبل الموت من أنواع الكفر والشرك ومات على المعصية فهو مسلم، هو مسلم. ولهذا ينبغي أن لا تأخذنا العاطفة في الحكم. بعض الناس إذا رأى إنسان شارب خمر مات قال: هذا ما هو مسلم، هذا كافر، كيف يموت ويشرب الخمر، كيف يموت ويزني؟ هذه الأحكام لا يجوز أن نحكم فيها بعواطفنا، هذه أحكام شرعية. المعاصي لا تخرج صاحبها من دائرة الإسلام إلى الكفر، وإن كانت يعني أمرها خطير، وإنما يخرج الرجل من دائرة الإسلام إلى الكفر الكفر والشرك. لكن يخشى على بعض المداومين على المعاصي والعياذ بالله أن يختم لهم بسوء، فإن المعصية بريد الكفر. نعم. بارك الله فيكم. يقول: هل يصح أن وجود الرجل بين مجموعة من النساء لا يعد خلوة، وأما وجود المرأة وسط مجموعة من الرجال يعد خلوة؟ أولا هنا عدة أحكام: لا يخلون رجل بامرأة، هذا محرم، ومن المحرمات أيضا يختلط الرجال بالنساء، ينظر بعضهم إلى بعض ولو كانوا مجموعة من الرجال والنساء، فهذا محرم. لكن هنا التحذير من الخلوة، وكذلك الأحاديث الأخرى والنصوص الأخرى دلت على تحريم النظر، نظر الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل. لو كان 1000 رجل وألف امرأة اجتمعوا في مكان وينظر الرجال للنساء والنساء إلى الرجال بشهوة فهذه معصية، بل لو نظرت المرأة لرجل في التلفاز بشهوة فهي عاصية، ولو نظر الرجل للتلفاز في امرأة في أقصى بلاد الأرض بشهوة فهو عاصي. أحكام واضحة وبينة. أما إذا اجتمعوا في مكان مثل اجتماعهم في الطواف، اجتماعهم في مسجد من المساجد، الرجال في أول المسجد والنساء في آخر المسجد، الرجال يغضون أبصارهم ويعبدون الله والنساء كذلك، فهذا إن شاء الله ليس فيه شيء. مثل أيضا في الأسواق، الرجال دخلوا الأسواق لحاجة مع غض البصر وتقوى الله والنساء كذلك، فهذا ليس فيه شيء إن شاء الله، وإن كان الكثير من الأسواق قد لا تسلم. ففرق بين اختلاط واختلاط، إذا كانت هناك حاجة مثل الأسواق مثل الطواف هذا لا بأس به، أما أن يجتمع الرجال والنساء في أماكن من غير حاجة ويقال أنه لا بأس بذلك، ومن يقول أن هذا محرم هذا مشدد، هذا غير صحيح. أفضل ما يكون المساجد، ولهذا ما أبيح للرجال والنساء أن يصلوا في صفوف الرجل بجانب المرأة مثل ما يحصل الآن، يقال في مقاعد الدراسة: ما الذي ميز الرجال بين النساء؟ هذه طالبة وهذا طالب، ميزت الأحكام الشرعية. ولهذا جاء في الحديث: خير صفوف الرجال أولها، وخير صفوف النساء آخرها. لما هذا؟ هذا تشريع من حكيم عليم، يعني رغبت المرأة أن تكون في أقصى المسجد، ورغب الرجل أن يكون في أول المسجد. من أجل ماذا؟ من أجل أن لا يختلط الرجال. إذا كان هذا في المساجد فكيف بغيرها؟ بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز لبس الخاتم وساعة اليد في اليد اليسرى؟ هذه أمور عادية، لبس الساعة والخاتم في اليد اليمنى واليسرى هذه أمور عادية لا يترتب عليها شيء، إلا إذا كان هناك تشبه وكان لبس اليد لبس الساعة في اليمنى أو اليسرى في تشبه بالكفار أو بالفسق أو غيره، ينبغي الإنسان يتجنب هذا. أما إذا كان الإنسان تعود أن يلبس الساعة في يده اليمنى أو اليسرى ليس في هذا شيء، هذه أمور عادية. يقول السائل: إدراك ركعة مع الإمام في المسجد النبوي أفضل أم إدراك الصلاة من أولها في مسجد آخر؟ بل إدراك الصلاة من أولها في المسجد مقدم على إدراك جزء من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الواجب على المسلم أن يؤدي الصلاة كاملة مع الإمام. ولا شك أن فضيلة المسجد النبوي أن الصلاة بألف صلاة، لكن هذه الصلاة التي تؤدى من أولها، فإذا تعارض هذا مع أن يؤديها ناقصة أو يؤديها في مسجد، فإنه يؤديها في مسجد يدرك تكبيرة الإحرام فهو خير له من أن يأتي ويدرك بعض الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صلاة الجماعة واجبة، ودخوله في أول صلاته مع الإمام وإدراك تكبيرة الإحرام هذه فضيلة، فلا ينبغي أن تقارن هذه الفضيلة بفضيلة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نقول: من انطلق من بيته، كما يحصل لنا كثيرا ولكل من لاحظ هذا، يريد الصلاة في المسجد النبوي فيفاجأ بأن الصلاة أقيمت أو تأخر في طريقه، فهذا له أجر إن شاء الله. أما إذا علم وقطع بأنه لا يدرك من الصلاة إلا جزءا منها، فكونه يصلي في أقرب مسجد ويدرك الصلاة من أولها فهذا أفضل. يقول السائل: ما حكم زيارة المرأة للمقابر؟ المرأة على الصحيح أنها منعت من زيارة المقابر، وأنها لا يجوز للمرأة أن تزور المقابر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعنا مأزورات غير مأجورات. وإنما رخص للرجال، نهى الرجال ثم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ولأن النساء يضعفن عند رؤية القبور، وقد لا يحصل منهن الصبر، تحصل النياحة والندب. وكذلك زيارة القبور هو مكان مخالطة الرجال، فمنعت المرأة من هذا. وإن كان من أهل العلم يقول بجواز زيارة المرأة للمقابر، ولكن هذا هو الصحيح، هو الذي دلت عليه الأدلة، والله أعلم. يقول السائل: كثيرا ما أستعمل كلمة علي الطلاق، علما بأنها ليست من القلب وإنما فقط من اللسان، وجزاكم الله خيرا. الطلاق مؤاخذ الإنسان بما يتكلم به في الكلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فإذا تلفظت بلسانك فأنت مؤاخذ. ولهذا الحديث جاء في الحديث أن الطلاق جده جد وهزله جد، فليس في الطلاق هزل، وليس فيه قلت بلساني ولم أقصد بقلبي، إلا إذا كان إنسان لا يدري مثل نائم ويتكلم في نومه هذا غير مؤاخذ، أو إنسان أغلق عليه عقله فلا يدري ما يقول هذا صحيح. أما إذا كان إنسان يعقل ويقول: لا قلتها أمزح، قلت من أجل أن أخوفها، قلت من أجل كذا، فهو مؤاخذ. ولكن ذكر العلماء أنه إذا نوى بهذا اليمين فإن هذا عند بعض أهل العلم يكفر كفارة يمين وليس عليه شيء. وإن كان كثير من أهل العلم يرى أن الطلاق يقع حتى ولو قصد اليمين. ولهذا أذكر فتوى للشيخ بن عثيمين يقول: نحن نقول من حلف بالطلاق على زوجته يريد منعها، نقول أن الواجب هو كفارة يمين، وإن كنا نقول هذا ونعلم أن جمهور العلماء يقولون بأن الطلاق يقع في هذا، فهذا دليل على عدم التهاون في هذا الأمر. وإن أفتى من أفتى إلا هناك من أهل العلم من يرى أن الطلاق يقع، خاصة أن السائل يقول تعودت كثيرا. طلاق لا يجوز الإنسان أن يجعله على لسانه، إذا كنت ترغب في هذه المرأة فأبعد هذه الكلمة عن لسانك، ولا تنزل هذا الحكم والطلاق إلا عن قناعة تامة أنك لا ترغب فيها، فتطلقها طلقة ثم تنتظر العدة، ثم إذا انتهت عدتها تفارقها بهذا. وإذا رغبت بعد ذلك الرجوع فلك الخيار ولك حق في هذا إلى أن تطلقها ثلاث تطليقات. وعلى هذا أيضا من السنة إذا أراد أن يطلق لا يطلقها ثلاث تطليقات، يطلق طلقة ويكون له بعد ذلك سعة إذا أراد أن يرجع. أما أن بعض الناس الآن يجعلها على لسانه، كل ما طلب من زوجة الشيء ما استجابت قال لها أنت طالق، فهذه مشاكل كثيرة. والآن امتلأت المحاكم وكذلك مكاتب الفتوى، كثيرا ما يتصل بعض الناس فيسألون عن هذه المسائل. الإنسان يعود نفسه، لك أن تمنع المرأة، أن تزجرها، أن تعاقبها بأشياء كثيرة، أما هذه الكلمة أبعدها عن لسانك حتى لا تقع في الحرام، ولربما حرمت عليك زوجتك وبانت منك وألك منها أولاد فتتحسر وتتحسر هي وتندمون، وفي وقت لا ينفع فيه الندم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.